ابوك بالهدى بالهدى وحياه النبي وفيها شيء تعمل حضره النبي الهدى. Oh. عليك يا شيخ محمود. يا عم الشيخ محمود احنا النهارده في عين الرضوان والله. ايوه ايوه يا ربنا هنبتسع عليك. لا لا لا نعم حوالي سنة من حوالي سنة أيوة اللهم صل عليه يا شيخ محمود. أخرج شطأه

وعلى الكفار رحماء كلمة راعي بينهم. إلا ولد والله يتفحن عليه. على هذا. إلا ولد الله. راعي بينهم. تشوف العسل بتتهونه. الله الله. كرم من الله. والذين معه أشد والذين Yeah.